أن الطالب يجيب ما لقم. نعم. شوف كثير من بلاد أهل البدع الرافضة والأشاعرة وغيرهم أحيانا يعني يقعون بالقدح على الصحابة، وأحيانا يعني يأمر الطالب أنه يجيب يعني على نقيض رأي السنة في الصفات ثم تأخذ من درجات عالية، فهل أيضا يعني يتمرد ويجيب لا لا لا لا ما قصد في مسائل الاجتهاد، ما في مسائل الكفر. لو قال مثلا الكفر بالله ليس بالمخرج من الملة، فلا بد أن تقيد الكفر بالله لا يخرج من الملة على رأي مستعد. نعم قيد لا تأتي من المخرج. وكذلك أيضا المسألة سب الصحابة. نعم. إذا كان يسبح فله إرادة. لم أقول هذا إجماع، لكن أقول يقل فيها ربع ويهوج شوي ويأخذار شوي. الله قلت لكم لا يسبع إلا بإرادة. أنت وقلت لكم إذا لو لم يقل له إرادة فكان هذا ناس مدحة. أنت قلنا ما تريد الآن، ما تريد أنت قلنا وانتهى. نعم. قال علماء السنه من الذين اثبتوا المجاز وسمى على غيرهم هم متفقون في اثبات مساس الله كما نقل لنا مره وغيره. نعم. قالوا لا شك ما نقل لنا مثلا بينهم ليس كلام. والمشكله ان من علامات المجاز ما قلت له هو صحه ما في مشكله. فبجنب ما ذكره في القران ما يصير. هذا تبادل غيره لولا القرينة هذا لا بأس، ممكن لولا القرينة لتبادل معنا الأول، لكن نهي صحة فيه ما يمكن ننفي ما أراد الله ما ذكر الله. نعم. لقينا في مثال الثالث وسأل القارئ لقينا القرينة أن يكون هو الثاني الثالث. نقول المراد بالقرية أهله أصلا، لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران. عرفت؟ مع أني إنما أكون نسيت بعض العلماء يقول لا يمكن أن تسمى قرية إلا بالسكان أصلا، لو نفر أهلها عنها ما سميت قرية، لأن القرية من قرى الشيء إذا اجتمع من اجتماع مأهولة، وإذا لم يكن فيها أحد فلا تسمى قرية. لو برينا مدينة من القرية ولا سكننا ما سميت قرية. هذا بعض العلماء قال. نعم. ذكرنا في تعريف الخبر أنه من يصح نفيه لا باعتبار لا باعتبار غيره. فلماذا لا نقول إيش؟ كيف؟ ما يصح أن يوصف بالصدق؟ ما يصح يوصف بالصدق أو الكذب باعتبار ذاته لا باعتبار المخبر. نعم. زين. نقول ما يصح نفيه باعتبار أصله لا باعتبار غيره. ما يصح. يعني أصل المجاز منكر. يعني هو يقول المناظر أنا لا أقر بالمجاز إطلاقا، لكن الكذب والصدق أمر ثابت ما حد ينكر. أن الكلام إما خطر وإما صدق. نعم. لا معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع، كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع،